ومعادنا دلوقتي مع الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة في كلام معلمين على الراديو 90 ساين، ومعادنا مع تجارب حقيقية. والتجارب الحقيقية انتوا بتشاركونا بالتجارب بتاعتكم وبناخدها ونقولها في الحلقة. ممكن تشاركونا من خلال صفحة أحمد يونس على فيسبوك AHMAD YOUNES YOUNES، هتلاقي فيها فوق 2 مليون، أو من خلال صفح جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 146 ألف، برضو بتكتب التجربة بتاعتك في البوست الخاص بالتجارب وبنقولها في البرنامج. يلا بينا على طول ندخل على أول تجربة معنا. صاحبتها بتقول: كنت عروسة جديدة وسكنت في منطقة بعيدة شوية عن أهلي، والمنطقة دي كانت إلى حد ما فاضية شوية وما فيهاش سكن كتير، لدرجة أن العمارة اللي اتجوزت فيها ما كانش فيها غير شقة واحدة بس هي اللي ساكنة في الدور الأول، وباقي 10 أدوار فاضيين. لما اتجوزت سكنت أنا في الدور الأخير. كانت الأمور في الأول طبيعية جدا، حياة جميلة بين زوجين لسه في بداية الحياة. لكن أول ما أجازة الجواز انتهت وزوجي رجع الشغل من جديد، بدأت أحس بوحدة وخوف، وخصوصا أنه بيغيب طول اليوم برا البيت، وفضلت أنا طول اليوم في البيت لوحدي وأهلي بعيد، فعشان يجولي أو أروح لهم ده بيكون صعب جدا. كنت بحاول أتغلب على الخوف بإني أشغل نفسي بأي حاجة، أو أفضل أكلم ماما أو صحباتي في التليفون وأضيع الوقت، لكن كان بيجي وقت وألاقي نفسي لوحدي، والوحدة بتخلي البني آدم يفكر في حاجات غير منطقية، وعقله يهيئ له حاجات غريبة ومخيفة، وده أثر علي في حاجات كتير. وتاني يوم من نزول جوزي الشغل، وبعد ما اطمنت أنه نزل وقفلت الباب وراه، رجعت علشان أكمل نوم، أول معناه بدأت تغفل، فقت على صوت حوافر حيوان بيخبط في الأرض. كان صوت أشبه بصوت حدوة حصان، ولما قمت وانتبهت كنت فاكرة أنه بيتهيألي أو حلم، لكن الصوت اتكرر، المرة دي مش على الأرض، المرة دي في خشب السرير اللي من فوق، الخشب اللي بتبقى فوق دماغنا. اتنفضت على السرير ومسكت تليفوني، شغلت قرآن بسرعة، وفضلت قاعد على السرير وسند ظهري على الحيطة وجسمي بيترعش، ونظرات عينيا مش ثابتة على مكان معين، حيرانة بين كل ركن في الأوضة، مستنية الصوت يظهر للمرة الثالثة، لكنه ما ظهرش، ومجرد تشغيل القرآن سكت تماما، وقلبي اطمن الحقيقة شوية ورحت في النوم. صحيت بعد الظهر على صوت تليفون بيرن، وكانت ماما. رديت عليها وقمت أشوف شغل البيت وهي معايا على التليفون، واندمجت معاها في الرغي والدردشة مع أمهاتنا، ونسيت الموقف اللي حصل. وأثناء ما كنت في المطبخ وأنا بكلمها، سمعت صوت ضرفة من النيش بتتفتح وبتخبط في كرسي السفرة. قفلت مع ماما بسرعة وخرجت أشوف برا في إيه، لقيت الضرفة فعلا مفتوحة لوحدها، جسمي كله تخشب وجبيني عرق، ودرجة حرارة جسمي حسيت أنها بتعلى كأني عندي حمى. فضلت كده لدقيقة أو أكتر وشوية، وبعدها التليفون رن وكانت ماما. حاولت ما بينش أي خوف وتغلبت على الأمر، وفتحت الشاشة اللي في الصالة على القرآن وعليت الصوت، وبدأت أكمل حاجة البيت ومكالمة ماما. بعد تشغيلي للقرآن اليوم عد عادي وما حصلش حاجة. لما جوزي رجع من الشغل قلت له اللي حصل، وكان رده: بتهيأ لك، أنت قلقانة من الخوف وقلقانة من القعدة لوحدك، أنت عروسة جديدة وهكذا. كان عندي شوية غسيل الحقيقة محتاجين يخلصوا، شغلت الغسالة، ولما خلصت أخدت الغسيل نشرت وكنست الصالة وبدأت أحضر العشاء. اتعشينا وهو وقت بيعدي عادي. اليوم اللي بعده الوضع طبيعي، نمت وخدت كفايتي من النوم اللي ما نمتوش كويس قبلها بيوم، مفيش أي حاجة حصلت الحقيقة. لما قمت دخلت المطبخ كالعادة علشان أشوف هعمل إيه وخلص اللي باقي من المواعين، وأثناء ما كنت بغسل المواعين سمعت الصوت أثار أقدام في الصالة. كان حد بيتمشى، وصوت مشيته وجزمته واضح على السيراميك اللي في الصالة. بالمناسبة سيراميك الصالة مش مكشوف منه غير جزء صغير، الباقي متغطي بالسجاد. خرجت مفيش أي حاجة، ببص في الطرقة اللي على أوضة النوم، لمحت، ويمكن بيتهيأ لي ويمكن حقيقة، حد بيدخل في اللحظة الأخيرة. جريت زي المجنونة، معرفش إزاي جبت الشجاعة دي منين، فضلت أنور كل حتة في البيت، ورحت أوضة النوم ونورتها ومفيش حاجة. خوف ورعب شديد وبحاول أتغلب عليه، شغلت القرآن في الأوضة وسبته شغال، ورجعت المطبخ أكمل وأنا بقنع نفسي إن مفيش حاجة وكله تمام. شغلت حنفية حوض المطبخ ومسكت طبق، وأول ما بدأت أغسله حسيت بحد حط إيده على كتفي. أيوة، بيطبطب على كتفي. حسيت بيها وحسيت باللمسة بتاعتها. رميت الطبق من إيدي وجريت فتحت باب الشقة ونزلت جري على الجيران اللي في أول دور، خبطت عليهم، فتحت لي واحدة في نفس سني تقريبا، واللي فهمت انها يعني كنت فاهم انها عروسة برضو جديدة اقدم مني بشوية، يمكن شهر ولا اتنين. انهارت من العياط والخوف قدامها، دخلتني وطمنتني، وبعد ما هديت طلعت معايا الشقة، اخدت التليفون ونزلت اتصلت ماما عشان تجيلي، وفضلت قاعدة عند جارتي لحد ما ماما جت وكان معاها بابا، اخدتهم وطلعوا معايا الشقة. ابويا فضل يهديني ويقول لي دي مجرد هلاوس وخيالات مش اكتر، وبدأ يحرك بعض العفش ويغير مكانه ويقول لي اهو مفيش اي حد، مفيش اي حاجة. قعدوا معايا شوية وعلى المغرب كانوا مشوا، وأنا شغلة القرآن طول اليوم. شغلت النت شوية وقمت أعمل كوباية شاي، وأول ما خرجت من أوضتي لقيت واحدة واقفة في الصالة. المرة دي مش طيف ولا خيال، أنا شفت واحدة واقفة بظهرها في الصالة. جسمي اتخش بمكانه، ما قدرتش أتحرك. كل اللي بيحصل إن أنا دموعي عمالة تنزل. سمعت صوت في دماغي بيتكلم، ما كانش صوتها لكن في حاجة بتتردد جوه دماغي. بطلي خبط ورزع بالليل، انتي بتضايقيني. فضلت اصوت اصوت اصوت حرفيا. بعدها فوجئت ان انا جوزي بيصحيني، وده كان حلم ما كانش حقيقة. حكيت له اللي حصل، ولما اتأكد مني ان انا منهارة بالشكل ده قال لي طب سيبيني. كلم شيخ صاحبه وعزمه على الغدا تاني يوم، وبعدها أخذ أجازة، كلم الشغل وأخذ أجازة علشان يكون في استقبال الشيخ. جه فعلا البيت وحكيت له كل اللي حصل، وأثناء ما كنت بحكي كنت ملاحظة عليه أنه جبينه فيه عرق سريع كده بينزل بسرعة. طلب مني جيركن فيه مية، وعلى ما جبته له كنت سمعاه بيقرأ قرآن، وبعدها لمس المية جوه الجيركن وبدأ يقرأ آيات من صور متفرقة من البقرة والجن والنجم وياسين. وكمان أرى من أجزاء من الرقية الشرعية وبعض الأذكار. وبعدها أخذ المية وبدأ يرشها في أركان وزوايا الشقة وعلى كل مدخل، وعند مدخل الحمام ودخل المطبخ رش جوه. وحركة مبغتة مش مترتبة لقيته رش علي مية منها. أنا اتخضيت واتفزعت، فقال لي ما تقلقيش ما تقلقيش مش هيحصل حاجة، ده شوية مية مقري عليهم، ده حاجة بركة يعني. وقفت سكتة. قال لي مش هتشوفي حاجة تاني، دول كانوا موجودين وانتوا دخلتوا عندهم وعليهم وأزعجتوهم من غير ما تستأذنوا. وبص لجوزي وقال له يا ابني لما نيجي ندخل شقة جديدة للجواز أو نقلين من مكان لمكان والشقة مش ساكنة لازم بنستأذن، ولازم بنشغل القرآن، ولازم بنبتدي نعمل احتياطاتنا، ما ندخلش كده من الباب للطاق. ترضى حد يدخل عليك فجأة من غير ما يستأذنك؟ وطلب مني ما اقطعش الصلاة وأقول أذكار كتير، وعلق لي كذا ذكر بقى مكتوبين على ورق في مداخل الأوض كلها في البيت. من بعد اليوم ده بصراحة كل حاجة بقت أفضل. وبعد 3 شهور بابا وماما أخدوا شقة في العمارة اللي أنا فيها وباعوا الشقة القديمة بتاعتنا، وبقيت أقضي معظم الوقت معاهم. ولما جوزي يرجع من الشغل بطلع شقتي، ومن ساعتها الحمد لله ما حصلش أي حاجة. لكن أنا من يومها مش ناسية الجملة بتاعت لو هننقل لمكان جديد وما كانش حد ساكنه من مدة لازم نستأذن أهل المكان قبل ما ندخل. لسه مكملين تجاربنا الحقيقية اللي انتوا بتشاركونا بيها على صفحة أحمد يونس على فيسبوك، صفحة فيها 2.5 مليون. يلا ادخلوا وشاركونا من خلال الرسائل واكتبوا لنا تجاربكم علشان نقراها في الحلقة بتاعت التجارب اللي جاية. التجربة اللي بعد كده خلينا نقراها. وأنا صغير كنت ساكن في أحد المدن الجديدة اللي موجودة على ضواحي وأطراف القاهرة، وفي الوقت ده من 16 سنة فاتت. السكان الموجودين فيها كانوا ما يعدوش حوالي 50 عيلة في مساحة كبيرة جدا، وعدد العماير معدي 200 عيلة، فكان السكون هو السائد دايما. إلا أني في سن 12 سنة كنت أنا وصحابي بنستغل المساحات الكبيرة في الشوارع والهدوء علشان نلعب كورة بقى أو أي حاجة. وكان في لعبة مشهورة قوي بنلعبها لو تعرفوها اسمها لعبة سبت، هي شبه الاستغماية كده يا يونس وخلاويس، وهي مش معروفة بالنسبة للناس ممكن يكونوا من اللي بيسمعوك مش عارفينها، وناس تانية ممكن يكونوا عارفينها. المهم واحد بيقف على الأمة ويغمى عينيه والحد يعد لحد 10 مثلا ونستخبى، لكن عشان نكسب ونروح للأمة شرط انه ما يشوفناش، لكن لو شافنا بيقول ثبت فلان وكده خلاص الدور يعني بيكون اتمسك في الدور. مش هطول عليكم بازاي تلعبوها، لكن كان في عمارة وحيدة مبني فيها دور واحد بس، او بمعنى اوضح كان الاساس والاعمدة موجودين وسقف اول دور بس، فلو واقف قدامها تقدر تشوف كل المساحة بتاعت العمارة من تحت من خلف الاعمدة الخرسانية. كنا دايما بنسمع ان العمارة دي ما كملتش عشان مسكونة وفيها عفاريت، كان الكل بيخاف يقرب منها نهائي، ولما بنيجي نلعب بنحاول نبعد عنها. الشغف اللي جوايا كان بيخليني دايما عايز استكشف المبنى ده. في ليلة ما يعلم بها لربنا، وكانت وقفة العيد الصغير، ودايما كل وقفة بنسهر نلعب بالليل، لكن ما بنقربش برضو من العمارة دي. في الليلة دي سهرنا والشغف خدني وخلاني اقترح عليهم ما تيجوا نلعب سبت علشان نروح نستخبى في المبنى ده ونكتشف ونعمل مغامرة جديدة وتبقى ذكرى نفضل فاكرينها مع بعض في ليلة العيد. زي ما قلت لك كنا حوالي 12 سنة أطفال، وقع الاختيار على أحد الأصدقاء يبقى هو اللي على الأمة ويدور علينا، وبدأ في العقد وإحنا رحنا استخبينا. اقترحت نستخبى خلف العمدان في الضلمة لأن أصحابي خافوا علشان شكلها بالليل مرعب، وكمان عشان الكلام اللي بيتقال على المبنى أنه مسكون من العفاريت زي ما قلت لك. صديق واحد بس اسمه سامح هو اللي وافقني، هما راحوا استخبوا في مكان تاني وإحنا استخبينا جوه المبنى خلف الأعمدة. كان في ضوء خفيف للقمر مخلي الرؤية إلى حد ما ظاهرة في المكان ده، وخصوصا إنه متقفل بحوائط. كنت سامع صوت صديقنا بيقول ثبت فلان ثبت فلان ثبت علان باسم كل واحد فيهم، وما تبقاش غيري انا وسامح. واصحابنا اللي خسروا فتنوا على مكاننا وجم لحد مدخل المبنى من بره. بصيت لسامح عشان اقول له تعالى نطلع، ادينا اتكشفنا خلاص، لقيته واقع على الارض وفاقد الوعي. كانت صدمه كبيره مخيفه. سامح كان واقع على الارض زيه زي الميتين. فضلت انادي على اصحابي عشان يدخلوا ونشوف حصل لسامح ايه ويساعدوني افوقه ونخرجه، بس كنت شايفهم لكن هم لا كانوا شايفيني ولا سامعيني. عمال انادي عليهم وشايفهم بيدوروا علينا، انا شايفهم وهم وانا قدامهم، وسمعتهم بيقولوا شكلهم كده مشوا سامح وعبد الرحمن او غيروا مكانهم. وبعد شويه لقيتهم بيقولوا زعقوا بيقولوا ايه ده، وطلعوا يجروا كلهم كأن في حاجه خوفتهم. ما بقتش عارف اعمل ايه، اجري واسيبه ولا اعمل ايه. حاولت افوقه، ضربته على وشه، حاولت اشده، عملت كل حاجه ومفيش حاجه بتنفع. حسيت برعشه في جسمي وخوف في قلبي. بالمناسبه ابويا كان بيعالج بالقران، وساعات كنت ببقى سامع الجلسات بتاعه العلاج، فالمفروض اللي زي ما يبقاش خايف، بس انا كنت خايف. كان في اخر المبنى ده سلم خشب، أو زي سلم مبني من خشب اللي هيتصب عليه بعد كده الأسمنت ويبقى مؤهل للصعود ونزول. سمعت صوت حد نازل من على السلم. بشوية تركيز شفت بنت. شفتها نازلة، ونازلة بهدوء شديد. كنت مرعوب، اللي جابها هنا دي وجاي ازاي؟ عمال أبص لها وخايف وهي بتنزل على السلم. ابتسامتها كانت ابتسامة بريئة لكنها مخيفة، مخيفة جدا. ولما نزلت على آخر درجة وقفت تبصلي وأنا بفوق في سامح وتتأمل فيها. فضلت واقفة زي التمثال، وأنا حرفيا مش قادر اقوم اقف اجري. انا اتشليت مكاني، اتحركت وقربت وقربت كمان وقربت اكتر، وابتسامتها بتكبر. فضلت اصرخ اصرخ. كل اللي جه في بالي حاجه غريبه، معرفش جات لي منين، ان دي زي ما يكون ملاك الموت متشكل على هيئتها وجاي ياخد سامح. فمسكت صاحبي وشبه حضنته كده هو في الأرض وأنا خايف إنها تاخده، وهي ورجعت وقفت تاني. بدأت أحس إن روحي بتتسحب مني، عارف زي ما يكون قلبك بيتشد من جوه وبتموت. بعدها سمعت صوت جري من بعيد، جري، وسمعت صوت صحابي بيقولوا هما كانوا هنا، هما كانوا هنا. أدركت في الوقت ده أن صحابي راحوا جابوا أبويا وحد من زمايل أبويا معايا. اتلفت وراي اتأكدت فعلا أن هما، لما بصيت قدامي تاني ما لقيتهاش، اختفت تماما. عينهم هما دخلوا شالونا وكل حاجة، لكن أنا لحد دلوقتي عمري ما بنسى شكل البنت اللي شفتها نازلة من على السلم الخشب. حكايات كتير بقى اتقالت، اتقال ان البنت دي ماتت واتقتلت واتدفنت في العمارة دي ولقوها، واتقال حكاية تانية ان كان في خلاف على ورث وان الاخين انتقموا من بعض وواحد فيهم موت بنت التاني. مش دي قصتي، لكن انا قصتي اللي انا شفتها بالفعل. مش هقول انها عملت لي حاجة او اذتني عشان ما كنش ببالغ، لكن هقول ان وجودها قدامي في حد ذاته كان منتهى الرعب والفزع. تعالوا نروح لتجربة تانية. صاحبها بيقول شغلي بيحتم عليا السفر لبعض المحافظات علشان تخليص الاوراق او ما شابه، وعلشان كده بحب اسافر بالليل واوصل الصبح بدري علشان الحق، يعني زي ما يقولوا اليوم من اوله واخلص اللي ورايا. واذا كنت مثلا ممكن اخد جولة في المحافظة او ارجع للقاهرة بدري من اول يوم. المرة دي السفرية كانت لإحدى محافظات الصعيد اللي أول مرة هتشرف وإني أروح هناك. أنا بحب الصعيد جدا وبتمنى كل شغلي يبقى هناك. قررت إن أنا هاخد جولة بقى كبيرة في المحافظة دي، ونسقت مع الزميلين اللي هيسافروا معايا دايما يعني إننا عايزين ناخد جولة كويسة، فبنحاول نخلص شغلنا بدري علشان يبقى عندنا مساحة كافية من الوقت نشوف أهم معالم المكان. اتقابلت أنا وعم سعيد السواق وماهر في الجيزة الساعة 11 بالليل، وتحركنا بعدها بربع ساعة وفضلنا ماشيين حوالي 3 ساعات. تعبنا من قعدة العربية ولمحت من بعيد ضوء على الطريق الصحراوي، فقلت لعم سيد اهدى شوية، دي ريست ولا حاجة، ننزل بس نجيب اي حاجة نشربها ونفرد طولنا كده وندخل الحمام. بدأ يعدي عم يهدي عم سيد السرعة بتاع العربية لحد ما وصلنا قدام النور. كان الحقيقة مش ريست ولا حاجة، ده كان بتاع كويتش وعنده تلاجة حاجة ساعة حطتها على باب المحل وبيعمل شاي وقهوة. يلا خير. بعد ما طلبنا القهوة طلبت من صاحب المكان اني ادخل الحمام، قال لي مفيش للأسف حمام في المكان غير على بعد 30 متر من هنا، كشك وفي حمام وما فيهوش نور بس في مية والناس دايما بتروحه، لو حابب تروح وصف لي امشي ازاي. انا مش من النوع الجبان على فكرة، ولا بخاف من ظلمة ولا عفاريت، وعشان كده رحت وانا مفيش في دماغي اصلا حاجة، مع ان الطريق على فكرة مقبض جدا والدنيا ظلمة ما تشوفش كف ايدك فيها. بدأت أمشي على حسب وصفة الرجل بتاع الكاوتش وأنا مشغل كشاف الموبايل. لقيت الطريق اللي فيه شجر زي ما قال لي، كان شجر مصفوف على الجنبين وبين الشجر ممر الرمل والحصى زي ما قال لي. كملت في الممر ده لحد ما لقيت كشك خشبي قديم ومكتوب على بابه بالبوية حمام. قلت في نفسي أكيد حمام يعني ومال إيه، ما فيهاش حاجة يعني، مش بيضحكوا علينا يعني. الباب كان مقفول، ذوقيا قلت ممكن يكون حد جوه فخبط. خبطت فسمعت حد من جوه بيقول ايوه، فقلت انا اسف انا ما اعرفش ان حد جوه، انا هستنى. استنيت 5 دقايق، خبطت تاني، محدش رد. بعدين هو الراجل اللي جوه ده مات ولا ايه؟ بعدها بدقيقة تاني خبطت، لقيت حد من جوه بيزعق وبيقول لي مش قلنا ايوه. فضلت قاعد شوية تاني خبطت، محدش رد. خبطت كمان مرة، محدش رد. مديت ايدي وفتحت الباب، المكان فاضي تماما، حتى الشباك اللي موجود اللي بنقول عليه شرعة ما يخرجش حد. عملت ايه؟ اخدت بعضي ورجعت المحل الكاوتش تاني. لما رجعت فضلنا نتكلم شوية، وبعدين حسيت ان انا عايز ادخل الحمام، انا يعني ما عملتش في الفقرة اللي فاتت يعني. أخدت نفس الطريق تاني وأنا منور الكشاف، وقبل ما أوصل لباب الحمام حسيت ببرد شديد، برد شديد بيكتر وبيزيد كل ما بقرب من هناك، كان في حاجة بتقولي ما تروحش. كملت، يعني تعرفين واحد بقى في الحلقات اللي زي كده هيكمل، يعني هيكمل. دخلت الحمام مكانش فيه حد، وانا في الحمام سمعت حد بيخبط من بره، فانا اللي رديت وقلت نعم. سمعت صوت حاجه بتزوم، حاجه زي الهمهمه كده، فناديت تاني وقلت نعم، نفس الصوت. انا بدات اشك ان في حيوان مفترس او في حاجه بره او كلب مسعور او حاجه ممكن يأذيني. المهم خرجت ملقتش اي حاجه، رجعت تاني المكان واقول للراجل بتاع الكاوتش هو في ايه في المكان ده، كل شويه حد يخبط وانا خبط على الحمام ناس ترد ومش موجوده، والمكان ده فيه عفاريت ولا ايه؟ قال لي المكان ده زمان سمعنا عنه ان قبل ما يتعمل كان فيه استراحه وراه، كان اي حد مسافر يقعد ويرتاح. وعد زمن والراجل اختفى. قلت له راجل مين؟ قال لي الراجل صاحبها اللي كان فاتح الاستراحة دي. وبعد اختفائه بكذا يوم كلاب نبشت وطلعت الجثة من تحت الأرض. محدش عارف الجريمة دي مين اللي قتل ولا مين اللي عمل، بس الحكاية دي مشهورة والاستراحة اتقفلت. وكل شوية نسمع حد يقول ده الاستراحة بيطلع منها عفريت الراجل، ده الاستراحة الراجل بيروح للحمام اللي هناك. أنا الحقيقة ابني مشوفتش حاجة علشان ما بقاش كداب، لكن أكتر من حد زي حالتك كده بيجي وبيقول الحاجات دي، بس أنا ما شوفتش الحقيقة. قلت له اللي حكوا قالوا لك إيه؟ قال لي اللي حكوا قالوا لي إن هم أكتر من مرة يبقوا بيخبطوا ويسمعوا حد بيقول لهم نعم، أو حد يقول لهم أنا جوه، ده غير إن كذا مرة يبقوا ماشيين ويحسوا ان الجو متلج، مع ان احنا هنا الجو زي ما انت حاسس دلوقتي حر وفي عز الصيف الجو بيبقى ما يحتملش، لكن بيحسوا ببرد شديد، برد ما حدش يتحمله. قلت لهم انا حسيت فعلا بالبرد ده، انت ما قلتليش للكلام ده قبل ما اروح. يا ابني انا لقيتك واحد عايز تدخل الحمام، اقول لك ايه؟ اقول لك الحمام فيه بيقولوا عليه فيه عفاريت، وبقول لك انا ما عنديش حاجه تثبت كلام انه ده صح او غلط. خلصنا وقعدتنا وخدنا بعضنا ومشينا، ومن وقتها ما عدناش بالحته دي تاني اصلا ولا اي حاجه. بس انا متاكد ان انا لما خبط اللي رد عليا ما كانش بني ادم. تجربتنا اللي بعد كده صاحبها اسمه إبراهيم بيقول أنا من المنوفية، الموقف ده حصل مع واحدة قريبتي مش أنا، اسمها منى بالمناسبة، ده مش اسمها الحقيقي. من حوالي كام سنة اتجوزت واحد من بلد قريبة مننا، جواز من اللي بيتقال عليه جواز صالونات باختصار وبدون الخوض في تفاصيل مش مهمة. تم الزواج وسكنت مع زوجها في بيت عيلة كبير، بس بعد مرور شهر واحد أو يمكن أقل كمان من شهر بدأت تحصل مشاكل كتير وخناقات بينها وبين جوزها، اللي اكتشفت إن أخلاقه مش كويسة وإنه بيسهر طول الليل وبيشرب حاجات ممنوعة. عملوا قعدة رجالة واتطلقت. رجعت بيت أبوها، وبعد مرور أسبوع على رجعها أخوها الصغير بيشتغل نجار مسلح وقع من الدور الثالث وهو بيشتغل. يومها أنا كنت واقف وشفت المنظر، أقسم بالله زي ما يكون حد رماه، هو مش وقع هو اترفع ووقع. جات الإسعاف ونقلناه المستشفى، كان فاقد الوعي، أصيب بارتجاج في المخ وكسور في الضلوع. حالته كانت خطيرة لكن الحمد لله ربنا نجاه وفضل محجوز في المستشفى. أما منى فبدأ يظهر عليها أعراض غريبة، هي بنت محترمة جدا واحترامها بيشهد بيه كل أهل البلد، قمة في الأدب. بعد حادثة أخوها كانت وهي ماشية في الشارع تكلم نفسها أو تضحك بصوت عالي، تقلع الطرحة اللي لابسها وترميها في الأرض. أخوه الكبير لما لقاها طول الوقت بدأت تتصرف تصرفات غريبة، اتضايق جدا وزعق، لكن على غير عادتها هي كمان زعقت

شوية وبدأت أفتح عينيا، ما شفتش حاجة الحقيقة، لكن الألم بتاع الضربة اللي على ظهري كان لسه وجعني. أنا في الوقت ده كنت مخطوبة، بدأت مشاكل كتير تظهر بيني وبين خطيبي لأسباب أقل ما يقال عنها إنها أتفه من التفاهة، لحد ما الخطوبة اتفسخت. أنا كنت بتلكك علشان أفسخ الخطوبة، ومجرد ما فسخت الخطوبة كنت سعيدة وفرحانة جدا. كان كل ما يتقدم لي بعد كده عريس، مجرد ما يجي لي خبر إن في عريس جاي بالليل لازم يحصل نفس العلقة، أصحى مرعوبة، نفخ في وشي، أفتح عينيا ما بتتفتحش، الضربة تاني على ظهري. وكنت لما أرفض كل حاجة تروح. في مرة حلمت بحد بينادي عليا باسمي، وأنا واقفة في مكانه مش شايفاه، وعمالة اتلفت حواليا وبص يمين وشمال وأقول له أنا مش شايفاك، أنت فين؟ عمال ينادي برضو عليها باسمي. لاحظت في الوقت ده في الحلم إن أنا كنت لابسة فستان فرح. صحيت حكيت لبابا، بابا قلق وقال لي يا بنتي لازم نشوف حل. بدأت أدخل في جلسات علاج طويلة جدا، واللي اتقال لي إن أنا عليا في الآخر جن عاشق، وهو اللي بيطفش أي حد يرتبط بيا، وإنه مش هيسمح لحد يدخل حياتي، وإنه لازم يتم طرده. وبعد جلسات كتير المفروض إني اتعالجت. رجعت الخطيب الأولاني، رجعت له بعد ما كلمته في التليفون وحكيت له كل اللي أنا كنت بمر بيه. هدهولي إن بعد رجوعي ليه ما يحصلش أي مصايب تاني. نروح لتجربة تانية. صاحبها بيقول لما كنت في ابتدائي عزلنا من بيتنا البيت تاني في المنطقة جديدة وفاضية، والشقة اللي أخدناها كانت مقفولة لمدة كبيرة. أنا كنت الطفلة الوحيدة في الأسرة المكونة من بابا وماما وأربع أخوات كبار ما بين 18 ل 27، وبرغم أن أنا كان عندي 10 سنين إلا أني كنت واعية جدا وفاكرة كل حاجة حصلت بالتفصيل، لأن الأحداث دايما في بالي وعمرها ما اختفت عني لحظة واحدة. لما نقلنا للشقة دي كنت دايما أول شخص بيرجع للبيت بدري، إخواتي كلهم ما بين شغل ودراسة وبابا وماما في الشغل، وأنا كنت برجع من المدرسة بعد الظهر على طول، وبقعد حوالي ساعتين أو ثلاثة لوحدي في البيت لحد ماما ترجع، لأنها أول واحدة بتخلص بدري. أول مرة حسيت بحاجة غريبة لما كنت بتفرج على التلفزيون ومركزة جدا مع الفيلم اللي كان شغال، لمحت بطرف عيني حد خرج من أوضة ماما ودخل الحمام. فضل جسمي يترعش، فضلت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتير، وبعدها مفيش حاجة حصلت. وفتحت باب الشقة وطلعت قعدت على السلم من الخوف لحد ماما ما جت. اتخضت لما لقيتني قاعدة على السلم، ولما حكيت لها اللي حصل قالت لي انت كنت بتتفرجي على ايه؟ ما اكيد حاجة من اللي انت شفتيهم. ما حصلش حاجة غريبة في اليوم ده تاني، ويمكن يومين كمان بعده. اليوم التالت كنت قاعدة لوحدي برضه، وكانت ماما قالت لي لما ترجعي اغسلي الاطباق، يعني لو لان انا كنت بنوتة صغيرة بس شاطرة، واملي ازايز المية بتاعت البيت. بدأت أعمل كده وأنا في المطبخ، سمعت صوت حد ماشي في الصالة، قلت يمكن ماما جت. ناديت قلتها أنت جيتي يا ماما؟ محدش بيرد. خرجت من المطبخ لقيت ماما واقفة في الصالة، وكانت فاكرها بتصلي لأنها كانت واقفة واخدة الوضع بتاع الصالة بالظبط، واقفة كده بميل وبصة في الأرض. لكن أنا ما تهش عن أمي، كانت وقفتها غريبة، ولا بتركع ولا بتسجد ولا بتعمل أي حاجة، فضلت وقفة وقفة بس. في اللحظة دي جسمي ضربوا حاجة زي كهربا، زي فعلا زي ما يكون في حد لمسني كهربا. وقعت من طولي فقد الوعي، ولما فقت لقيت ماما جنبي وحضناني وبتسألني مالك يا حبيبتي في ايه. لقيتها بتقول مش عارف مش فاكرة كانت بتكلم مين، وبتقول له الانيميا هي السبب. معرفش انيميا ايه اللي تخليني اشوف عفاريت، بس يعني انا فاكرة التفاصيل والله يا يونس زي ما بقولها لك بالظبط. فضلت صحي وسمعت صوت اخواتي لما رجعوا، لقيت احمد اخويا بينور نور الاوضه وبيقول لي لما بصيت له: نامي نامي يا حبيبتي نامي، انا هاخد حاجه واخرج. فعلا فتح الدولاب وخد حاجه وخرج. وبعدها سمعته بره بيقول: ما هي كويسه، هي ما فيهاش حاجه. لقيت ماما بتقول له: لا يا ابني، تحت عينيها بقى اسود. انا مش هينفع اقول لها ان اللي شافته ده بجد، لا تخاف اكتر من كده، انا مش عارفه نعمل ايه. في الوقت ده اتاكدت ان ماما عارفه ان انا ما بكدبش، وبكلامهم مع بعض اكتر اكتشفت ان ماما كمان شافت حاجه وكانت بتحكي لهم عنها. لساني اتربط ومبقتش عارفه اعمل ايه. من يومها بدات الكوابيس اللي طردتني كلها عباره عن واحده ست شبه امي بتطلع من جوه الحيطه، كوابيس متلاحقة بقى بشكل مخيف جدا، وهي شبه ماما بشكل كبير جدا بس بتخرج من الحيطة. تخيل طفلة بتشوف كابوس ان واحدة ست بتطلع لها من الحيطة. حالتي كانت فعلا بتسوء كل مرة اكتر من اللي قبلها، وفي مرة شفتها بتطلع جنب السرير، كانت موجودة تحت السرير وبتطلع بتطلع بتطلع، وقامت طلعالي وانا على السرير وفضلت تخنق فيها. وكان القرار بعدها مش بسبب كلامي بس، ان احنا هنسيب البيت ونمشي. لما كبرت بقى والموضوع ده اتفتح مرة، اتقال لي: ايه البيت ده؟ كان فيه فعلا جنية بتطلع فيه، وكانت بتطلع ليا وبتطلع لماما بس، وكانت بتحاول تأذينا احنا الاتنين. مش معنا احنا الاتنين، معرفش، وإن كلام ماما أيد كلامي وكلامي أيد كلامها، فكلهم صدقوا في الآخر، قرروا إن إحنا لازم نمشي. تجربتنا الخامسة من واحدة من المناطق الشعبية القديمة شوية، اللي البيوت فيها أعلاهم دورين، وكل أهل الحي أو المنطقة قريبين من بعض لدرجة إن مفيش حد ما دخلش بيت التاني على الأقل 5 مرات، ده غير جلسات الأعياد وعمايل الكحك وكل مناسبات الاحتفالات اللي بتمر علينا كل سنة، والكل بيشارك فيها. وزي ما في الفرح كله بيشارك، كمان في الحزن كله بيبقى جنب بعضه. والحكاية بدأت كانت زمان، كان كل الجيران شاهدين عليها لأنهم دايما كانوا معانا، ومحدش عارف يفصل وقتها اللي حصل. ناس قالوا: انتوا معمولكوا سحر، وناس قالوا معمول عمل، وناس قالوا العفاريت سكن المنطقة، وناس قالوا وناس قالوا وناس قالوا. الحكاية ان بيتنا دور أرضي، وكان في حمام وأوضة على الطوب الأحمر. الأوضة دي كئيبة ومفيش أي نور فيها، ودايما فيها ريحة تراب وريحة مقبضة، وأوضتين كمان هم اللي عايشين فيهم. المطبخ كان عبارة عن نملية وبور جاز وكام لمبة جاز بينوروا البيت. الكلام ده زمان زمان يا يونس. وسلم بياخدك لدور تاني عبارة عن سطوح بس مش متقفل، عليه سور طوب وفيه عمدان خشب عليها تسقيفة، والتسقيفة دي عبارة عن سقف بس من الحصير أو البوص، وكنا بنستخدم السطوح لتربية الطيور والمواشي مش أكتر. وخلف البيت كان فيه سكة حديد لقطر البضاعة والجيش، ونادر لما بيعدي قطر ركاب، وكان لما القطر يعدي كل البيوت تتهز وكأن في زلزال. في يوم بعد صلاة العشاء كنا قاعدين في أوضنا تحت اللي تحت وبنستعد خلاص هننام، صوت السكون اتكسر بصوت حاجة اترمت من ورا البيت على التسقيفة اللي من الحصير والخوص، ومن كتر ما الحاجة دي تقيلة بقى طوبة ولا دبشة ولا ايه، وقعت على السلم. اتفزعنا، وابويا واخويا قاموا جريوا واحنا وراهم علشان نشوف ايه اللي وقع وايه صوت الاصطدام. لقينا حجر وقع على السلم متفتفت من قوة الرمية او الحدفة بتاعته. فيش تفسير الحجر التقيل ده ازاي اصلا اترمى بالقوة دي. كان ورانا بيت واحد بيفصلنا عن السكة الحديد، كان عندنا مشاكل مع السكان فقلنا هم اللي عملوا كده، وقامت خناقة كبيرة والناس حلفت مليون مرة ان هم ما عملوش كده نهائي، ولا ليهم علاقة بينا ولا عايزين يتعاملوا معنا اصلا، ولا ليهم دخل بالحجر اللي اترمى. وخلصت الخناقة والناس فضتها، وتاني يوم في نفس الميعاد نفس اللي حصل اتكرر تاني، نفس الحجر والصوت والتكسير، وجري ابويا واخويا ومعهم بعض الجيران للسكة الحديد، يمكن حد بيرمي الحجر من هناك، بس المسافة بعيدة قوي على ان حد يشيل حجر بالحجم ده ويرميه ويعدي دورين ويقع بالقوة دي لدرجة انه يتفتت برغم قوته وصلابته. الحال استمر كذا يوم ومحدش عارف تفسير اللي بيحصل، لدرجة ان بدأنا نراقب ويشوفوا الطوبة بتيجي منين او الحجر الكبير ده بيجي منين. اخويا بيقسم انه لما كان بيراقب شاف الحجر بيقع من السماء. واحد قال لابويا ده فعل جن وشياطين، وده بسبب حوادث القطر اللي الناس كانت بتموت فيها، ودي العفاريت بتاعته. رجع الموضوع اتفتح مع الناس، جيراننا تاني واخناقة تانية، وبرضو بيحلفوا ان هما مش مسؤولين عن اي حاجة من ده. اخويا اللي شاف الحجر اللي بيترمي من السماء قال مش هما، انا شفت الحجر ده بيقع من فوق، شفته نازل من السماء. كلمة شفته نازل من السماء دي في حد ذاتها مرعبة جدا. بدأنا يعملوا ورديات ويتناوبوا الورديات بينهم، ورجعنا عملنا تسقيفة وأمتن علشان لو حصل واترمى الحجر علينا ما يحصلش حاجة. بسبب الورديات اللي اتعملت يمكن أو معرفش إيه السبب، الدنيا سكتت والموضوع اختفى تماما، ومبقاش حد بيقعد حراسات تاني ولا نبطشيات والحاجات دي. لحد ما في يوم بعد يمكن أكتر من شهر قاعدين على العشاء، لقينا حجر والتاني والتالت عمالين يترموا في نفس المكان. طلعنا نجري ونشوف ومفيش تفسير. أيوة مفيش تفسير. اتقال لنا هاتوا حد يقرأ في البيت، وجبنا واحد واثنين وثلاثة، منهم اللي يجي يقرأ ويقول مفيش حاجة، ومنهم اللي يقرأ يقول في حاجة تهرب وممكن ترجع تاني، ومحدش عنده تفسير. وفين منهم اللي قال على فكرة البيت ما فيهوش أي حاجة. والموضوع رجع يتكرر تاني. وفي يوم قبل ما الأحجار تتحدف أو الحجر بتاع كل ليلة يتحدف، كنت قمت أجيب حاجة من برا الأوضة، وأول ما خرجت من الأوضة لقيت فجأة واحد واقف قدام البيت لابس جلابية وعمة، وكان مدي ظهره للبيت. ففضلت واقفة شوية بص عشوف الراجل ده عايز ايه، وفتحت باب البيت وزيقت الباب بتاعه التزييقة دي علشان يتلفت، لكنه ما تلفتش، فضل واقف ما بيعملش اي حاجة. صراحة انا خفت، قفلت الباب بسرعة ودخلت حكيت لهم، قلت لهم في حرامي وقف برا لما طلعوا. طبعا ما كانش في اي حاجة. وفضل الحادث ده يتكرر بصفة مستمرة لمدة طويلة جدا. الحجر يترمي، يقع على السلم، مرة يكسر السقف اللي عملناه، مرة ما يكسروش ويفضل فوق، لكن صوت هبدة ورزعة الحجر كان عالي جدا، لدرجة ان حد من الجيران قال لابويا انا عايز ابات في البيت علشان عايز اشوف اللي بيحصل. ولما بات يومها قال لابويا امشوا من البيت، البيت ده كده فيه حاجة. عارفين احنا عملنا ايه؟ احنا تقريبا عزلنا من شارع لشارع. مجرد الشارع اللي عديناه للبيت التاني اللي رحنا له ما كانش فيه اي حاجة بتحصل خالص. هل بقى السبب زي ما ناس قالوا ان حوادث القطر، او البيت ده فيه حد كان مقتول، او معرفش ايه، في جثة ترمت، ولا ما نعرفش. لكن الحقيقة مفيش اي حاجة حصلت. تجربتنا اللي بعد كده من ماهر. ماهر من طنطا بيقول تجربتي بتبتدي من عند أختي مريم اللي عندها 17 سنة. كان بدأ يجيلها حاجة زي الصرعة، وكانت تفضل تصرخ كتير طول الليل وتزعق. كان عندي 20 سنة وعرفت إن عندها مس شيطاني. كنت بعرف في الحاجات دي وبقرأ عنها كتير، حاولت أعالجها وأقرأ عليها وأكتب على إيديها كلام معين في أوقات معينة من وراهم في البيت، على اعتبار إن أنا فاكر نفسي إن أنا بفهم، بس الحقيقة ما كانش بيجيب نتيجة. مرور الوقت بقيت ألاقي على جسمي أنا كدمات سودة، وبقى يجيلي كوابيس بشعة كل يوم. الكابوس الأساسي إن أنا ماشي في المقابر وسمع صراخ كتير حواليا، وفجأة بيظهر قدامي راجل أسود واقف قصادي وبيبصلي. ملامحه جامدة جدا، سنانه بارزة وباينة، بيقرب مني وبيهجم عليا، وأصحى من النوم مفزوع وألاقي الكدمات السودة على جسمي. كل ده حصل بعد ما أنا عملت العملة السودة وحاولت أعالجها. في يوم كنت نايم وصحيت وسمعت صوت حاجة عمالة تتحرك في البيت، وحاجة بتخبط على الحيطان. الصوت كان من الأوضة اللي جنبي.